ربنا كرمنا كرم كبير، نقول الحمد لله، بنجد أنفسنا بنعمل حاجات وإنجازات قد يصعب على الآخرين إنجازها وتحقيقها. ما بقولش الآخرين كل الناس، لا، آخرين ممكن يعملوها، ممكن يعملوا أحسن، ممكن يعملوا زينا، واللي يعمل أقل مننا واللي قد لا يستطيع ذلك، ليس من عدم قدرة وإمكانية وإنما من عدم اهتمام، مش فارقة معاه. وإذن كل إنسان بيسير في مسار وبيجد نفسه بيعمل حقق أشياء قد يستطيع الآخرين وقد لا يستطيع، قد لا يستطيع، كما ذكرت الأسباب متعددة. ونتمنى الإنجازات بتاعتنا أنها ترضينا، وأن يكون لها يعني ما نتمنى لها من نتائج إيجابية. والإنسان لما بيعمل شيء وبيرتاح له والآخرين بينظروا إليه وبيعجبوا بيه، ده شيء كبير جدا. هناك من يستطيع أن يعطي أشياء لا أهمية لها أهمية، اللي هي من خلال الدعاية والإعلام والإلحاح باستمرار، اللي هو الدعايات اللي كل ساعة والتانية دي، سواء كان نشرات أو في التلفزيون أو اللي هو على الواتس أب اللي بتيجي على المواقع، عايزين بس يلفتوا نظر الناس الأشياء اللي عندهم، سواء كانت ذات قيمة أو عديمة القيمة. وإنما المهم إن الحاجة اللي عملوها تصل إلى عدد كبير من الناس، وده قد يرضيهم نوعا ما، انهم عرفوا والله احنا بنعمل ايه وبنسوي ايه وعندنا ايه. وقد يكون هناك من المبيعات لتلك الانجازات بشكل او باخر. فنسأل الله ان ينور لنا ابصارنا وبصيرتنا، وان نحقق المزيد من الانجازات ذات النتائج الممتازة. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخفف شوية من الاوضاع اللي احنا فيها. كل بيشكي، بنشكي من الجو الحار ومن الجو البارد ومن الجو العاصف، بنشكي من الملل، بنشكي من قلة الدخل، بنشكي من احنا ما عندناش حاجة نعملها يعني ترضينا بالشكل المقبول من الجميع، وليس المقبول ان احنا نفضل بوضعنا الممل اللي الكل تركنا ومقبولين. ده مقبول مرفوض. المقبول اللي يثير الاعجاب من الاخرين بالعجب